Yapım uygun terapiye. Şu an bana derslerim aklımda geçerinde. Burada. Mutlu sesimde var. Zor var olsun tabi. Zor. O yalan için yapım. Avuz tutun bir yuvar tutamayın. Tamam. O bari de anlayın. Anlayın bir hafta yaşam yüklerim arkadaşlar. Şuna yukarı yok. هو اللي صعب علينا على الجميع عربي ومتحف ودراسات تمام الجدول اللي نزل بقى في حد معاه جدول؟ ممكن اشوفه؟ هتيجي جايبه في المرات الصور صح؟ جواها ايه بقى؟ الاداره التعليميه اللي هي وزاره أين أصغر للغاية المدرسية؟ اللي يكون ده مدير المدرسة عاوز تختار المدرسة. هو الإدارة المدرسية دايما أصغر للإدارة الصفقية. اللي هو اللي أنت بتعمله داخل الفصل، اللي بتدخل الفصل تشرح بتدير الفصل إزاي في إدارة إيه؟ صفقية. فأنت تقول مستويات الإدارة أو أنواع الإدارة اللي هي الإدارة العامة، الإدارة التعليمية، أو قبل الإدارة التعليمية في حاجة اسمها الإدارة التربوية. الإدارة التربوية دي اللي هي لو جينا فرق بين موضوع الإدارة التعليمية هنلاقي تربية المفهوم لو بين التربية وبين التعليم. طبعا التربية بتكون فيها مؤسسات كتير. تكون قدام التلفزيون تسمع مسلسل بتتعلم قيم، تكون قيم إيجابية أو قيم إيه؟ سلبية، دي تربية. لما تدخل المسجد تسمع خطبة دي تربية. فإذا التربية بتكون فيها مؤسسات كتير غير المؤسسات النظامية. مدارس وكليات والكلام ده. التعليم هي داخل الإيه؟ داخل المؤسسات اللي هي وعدت رسميا من اجل ممارسه وظيفه الايه؟ التعليم. فهي اداره عامه، اداره تربويه، اداره تعليميه، اداره مدرسيه، اداره ايه؟ صفيه. برضو هناخد الفصل الاولاني نطبق الكلام اللي احنا قلناه مجالات عمل الاداره المدرسيه. ايه المجالات اللي الاداره المدرسيه بتشتغل عليها؟ المعلم، التلميذ، المنهج وغيرها من هذه الايه؟ العناصر. طبعا الاداره لها خصائص مميزه ليها، نشاط فني، نشاط ذهني، ده بخصوص الموارد الماديه والبشريه، فبرضه هناخد ايه؟ خصائص الايه؟ الاداره. هناخد برضه مستويات الاداره. اي مؤسسه هتلاقي دايما فيها ثلاث مستويات. اداره عليا، اداره وسطى، اداره ايه؟ تنفيذيه، وانا فاكر دايما شفتها من جسم، جسم الانسان. الاداره العليا اللي هو مين؟ المخ اللي بيفكر العقل. فالاداره العليا في اي اداره هي اللي بتفكر. زي عندنا في التعليم كده في خبراء بيحطوا خطط، بيحطوا سياسات، بيحطوا مناهج، هم اللي بيفكروا. اللي تحت ده اللي هو القدم اللي بينفذ. يبقى في اداره عليا، اداره تنفيذيه، في النص ده هي اداره ايه؟ الاداره الوسطى. يبقى اذا عندنا ثلاث مستويات من الاداره، اداره عليا، اداره وسطى، اداره ايه؟ تنفيذيه. مهارات الإدارة، راجل مدير بتاع الشركة، مدير مالك، إيه المهارات اللي هو المفترض تكون عنده؟ أي مدير مالك لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات. مهارات فكرية، مهارات إنسانية، مهارات فنية. فكرية معناها إزاي يفكر؟ إزاي يحط خطط؟ إزاي يطور المؤسسة بتاعته؟ إزاي يحل مشاكل؟ يتواجه؟ دي كلها بنسميها مهارات إيه؟ فكرية، لأنها بتعتمد على الفكر أو تشغيل المخ. مهارات الإنسانية ازاي يعرف يتعامل مع الناس؟ ازاي يخلي الناس تشتغل وهم بيحبوه؟ يبقى في روح معنوية عالية والناس مبسوطة انها تشتغل مع الراجل ده، بيعرف يتواصل مع الناس، دي بنسميها كلها مهارات ايه؟ إنسانية. مهارات فنية يعني عارف كل القواعد بتاع العمل، القوانين واللوائح والإجازات والكلام ده، محدش يعرف يضحك عليه يعني، دي كلها بنسميها مهارات ايه؟ فنية. يبقى رجل الإدارة لازم يتمتع بثلاث أنواع من المهارات، فكرية، إنسانية، ايه؟ فني. ده بالنسبة لمهارات الإدارة. عمليات الإدارة أربع عمليات أساسيين. الإدارة دي أربع عمليات أساسيين. العملية الأولى اللي إحنا بنسميها عملية التخطيط. عملية التخطيط. التخطيط يعتبر من ضمن المهارات الفكرية للمدير. التخطيط معناه إن إحنا بنخطط للسنين الجاية للمستقبل. منتج التخطيط ايه؟ الخطط. يعني ممكن اقول لك فرق بين التخطيط والخطط. وانا بعمل تخطيط ليه؟ عشان اوصل في النهايه ايه؟ الخطه، صح؟ فالتخطيط من العمليات الاولى في الاداره، ان احنا ازاي نخطط للمستقبل، ازاي نحط خطط للمؤسسات بتاعتنا في المستقبل وكده. طبعا التخطيط ليه عناصر وليه اهداف، ليه اهميه. التخطيط بيعتمد على حاجتين، لما اجي احط خطه للمدرسه لازم تعمل حاجتين. بشوف الواقع بتاعي ايه وبحط الاهداف بتاعتي، ومرحلتين اساسيتين كده. بشوف الواقع ايه وبحط الاهداف. الواقع يعني ايه؟ اعرف امكانياتي، ايه الامكانيات اللي عندي؟ ايه نقاط القوه اللي عندي؟ ايه نقاط الضعف؟ ايه الفرص اللي موجوده في الخيال ممكن استغلها؟ ايه الامكانيات اللي بتخليني اخاف منها؟ فعندي في التعليم الواقع عن هكذا بيئة داخلية للمؤسسة وبيئة خارجية. بيئة داخلية عن حسب الأسلوب بتاع المؤسسة، بيئة خارجية كل ما هو خارج الأسلوب بتاع المؤسسة. داخل المؤسسة تعرف كل نقطة القوة ونقطة الضعف. خارج المؤسسة بعرف الفرص والإيه؟ والتحديات. كل ده ليه عشان أعرف أنا إزاي أنا واقف فين؟ عشان بعد كده أبدأ أحط بقى الأهداف بتاعتي في المستقبل اللي أنا عايز أتعامل في الإيه؟ في المستقبل. دي العملية الأولى اللي هي مثلا عملية إيه؟ تخطيط. العملية الثانية اللي هي عملية التنظيم. أي مؤسسة عايزين نعمل لها كيان لازم الأول نشوف إيه الهدف من إنشاء هذه المؤسسة. ليه أنشأناها؟ يعني الكلية دي أنشأناها ليه؟ المدرسة دي أنشأناها ليه؟ الواقع أنشأناها ليه؟ ده اللي إحنا بنسميه الهدف من إنشاء إيه؟ المؤسسة. طب إيه عدد التهمات داخل المؤسسة؟ في عمل كتير داخل المؤسسة، يعني ببص على الكلية بتاعتنا هنا مثلا هنلاقي في حاجات خاصة بشؤون الدراسات العليا اللي هم محاضرات، في حاجات أعمال خاصة بشؤون الطلاب، في حاجات خاصة بشؤون الخريجين، في مكتبة. دي بس فيها بقى المهام التي تمارسها المؤسسة. وببدأ أحط لكل مهمة قسم خاص بتنفيذ هذه المهمة. ده اللي بنسميه تنظيم. ده نحو وحدات أقسام بتنفذ مهام معينة. دي العملية الثانية بنسميها عملية الإيه؟ التنظيم. العملية الثالثة اللي هي بتسموها عملية التمويل أو الرقابة. إحنا قلنا في التخطيط بنحط خطط، بنحط سياسات، بنحط أهداف للنظام. مين اللي يشوف مدى تحقق هذه الاهداف اللي هي وظيفه الدوله اللي هي الرقابه والتوعيه؟ لو جينا نبص على المدارس بتاعتنا نلاقي ناس مواجهين بيجونا من خارج المدرسه يزوروا المدارس. ليه؟ علشان يشوفوا الاهداف بتاع التعليم اللي بتتحقق ولا لا. الوظيفه الثالثه اللي احنا بنسميها عمليه التوجيه او الرقابه او المتابعه. الوظيفه الرابعه اللي هي بنسميها عمليه التقويم او العمليه الرابعه اللي بنسميها عمليه الايه؟ التقويم. اللي هو تقويم بقى كل العناصر بتاع العمليه التعليميه، المعلم، التلميذ، المنهج والكلام ده. في بقى حاجه بنسميها وظائف الاداره، يبقى عندي بقى عمليات الاداره اربع عمليات: تخطيط، تنظيم، التوجيه، والايه؟ التقويم. وظائف بقى الاداره الوظائف اللي هو المدير بيمارسها. منها مثلا وظيفه صنع القرار. انت في حياتك مثلا لما كنت في واحد مثلا جاي لي عريس مثلا وعايز تاخد قرار فبتبدا تفكر، صح؟ بتحس بالمشكله، يا ترى لو ما وافقتش عليه هل هيجي واحد احسن منه؟ طب هل مش عارف عندها مشكله معينه، عايز تفكر ايه؟ بتبدا تجمع بيانات ومعلومات عن الشخص ده. ممكن يكون متجوز قبل كده ولا مصاب ولا كلام زي كده، صح؟ لو من عيله كويسه متدين مش عارف ايه، بتبدا تخطط فيها جدا انك تجمع بيانات ومعلومات. تحديد البدائل، هل الشخص ده مناسب ولا ممكن يجي احسن منه؟ وهكذا معلومات الاقتصاد والموارد الذهنيه احنا يعني. طبعا الاداره ما بتتكلمش عن الفلسفه والكلام ده كله. تحديد البدائل، تقييم البدائل، ممكن تتكلم بقى اكثر من واحد، فبتبدا تقيم كل واحد. لا ده تخين، ده رفيع، ده طويل، ده قصير، ده متلاعب، ده مش عارف ايه كده. تبدا تقيم كل واحد. في الاخر بتختار البديل الايه؟ الافضل، ده الاحسن واحد في كل المواصفات. وغالبا ما بنقول ايه بقى؟ شعر طويل، شعر ناعم، عينه خضراء، لسان سنجاني، فممكن نبص بقى على الايه؟ على الحاجات التانيه. فهنا ده بتسميه ايه؟ قرار. انا اخذت قرار. المدير طبعا مش بعيد عن الكلام ده كله، ده امتى بيصنع قرار لما تواجه مشكله؟ عايز يتخذ فيها قرار. فدي مش الخطوات اللي انا قلتها دي. اول حاجه تحديد المشكله، جمع تهديد المعلومات، تحديد البدائل، تقييم البدائل، اختيار البديل الايه؟ الاسهل. وقت ما نحن القرارات، المدير هو بياخد قرارات، قرارات ليها انواع. في قرارات بنسميها قرارات وجهيه. يعني معروفه الاستاذ فلان ده بيوم بياخد ثلاث ايام خاصه. معروف حاله واجراء. لكن في حالات ثانيه ممكن مش بتتكرر او مش بتحدث، فمحتاج تفكير شويه. دي بنسميها قرارات غير روتينيه. في قرارات بتتخذ في حل التأكل التام، لما المدير يبقى عنده بيانات ومعلومات والدنيا واضحة قدامه فبيبقى القرار صح. في قرارات بتتخذ في حالة عدم التأكل والدنيا مش واضحة قدامه فممكن ياخد قرارات خطأ. كل دي بنسميها أنواع الإيه؟ أنواع القرارات. يبقى وظيفة من وظائف الإدارة بنسميها وظيفة صنع الإيه؟ القرار. الوظيفة الثانية هي وظيفة الاتصال. ازاي يعرف يعمل تواصل مع العاملين معاه في المؤسسه؟ الاتصال ازاي ينقل الرساله من المرسل الى المستقبل؟ طبعا مصدر الاتصال المرسل اللي هو الشخص اللي بيبعت الرساله اللي هو انا دلوقتي، المستقبل اللي هو حضرتك، الرساله اللي هو المحتوى انت بتقوله، وسيله الاتصال اللي هو المايك، في الاتصال اللي هو المبرمج اللي انت موجودين فيه. دي كلها بنسميها عناصر عمليه الاتصال. برضه ان شاء الله هناخد مع بعض الاداره الصفيه. انت بقى كمدرس بقى تدخل الفصل ازاي تعرف تدير الفصل اداره جيده؟ طبعا في فرق بين اداره الصف وضبط الصف. احنا كل اللي بنقول اداره الصف دلوقتي او اداره الفصل يعني بيجي في دماغك ايه؟ ازاي ادخل واسيطر على العيال اللبش اللي جوه دول؟ ازاي اعرف اسيطر عليه ما اعرف اشرح؟ لا ضبط الصف غير ضبط الصف. ضبط الصف ازاي تعرف تسيطر عليهم وتوجههم وتحط لهم قواعد يمشوا عليها. لكن ضبط الصف ده تقيله خالص. تخطيط انت بتحط تشتغل تنظر تحضير وتحط خطه للدرس، تنفيذ الدرس، تقويم الدرس، كل دي عناصر بنسميها على عناصر اداره الصف. ونقول لك بقى ازاي بقى تدير الصف اداره جيده، ازاي تعرف تتعامل مع المشاكل الموجوده لدى الطلاب وتحلها ازاي. ده بشكل عام كده استعراض سريع لمحتويات الماده اللي احنا هنديها السنه دي ان شاء الله. انتوا مش حاسين ان الماده كويسه ولا تبقى جميله ان شاء الله وهتستفيدوا بيها؟ طبعا كان معاك متاخر ما حبيتش ان انا اتكلم كتير.